تجري الحور فوقك أشواق تغتالي هذه يا قد شرق للسعد في أمل تروي الجمال بألف يا كل التبارك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربنا البارك بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا السارق كل التبارك تجري يا وبها كل الدعاء محمد رسول الله.